إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة من نار. أما بعد، عنوان هذه الخطبة أنواع العلوم. أيها الناس، اتقوا الله تعالى وتسلحوا بسلاح العلم الذي يرفع الجهل عنكم، وبذلك تكونون على بصيرة في كل أموركم، وتسيرون على هدى في كل شؤونكم، وتمشون على صراط مستقيم في عباداتكم ومعاملاتكم. فالعلم نور والجهل ظلمات. قال الله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله بظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله تعالى أن أفضل العلوم وأشرفها وأنفعها للإنسان هو العلم الذي يوصل إلى السعادة في الدنيا والآخرة، وهذا العلم هو الذي جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا العلم الذي من آمن به وعمل به أثمر له الأعمال الصالحة في الدنيا، وأثمر له الحياة الأبدية في جنة عالية. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. عباد الله، هذا هو العلم الممدوح والذي حث الله عليه ورسوله صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة، فقد أمر الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يدعو الله تعالى ويقول: وقل رب زدني علما. وقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه في حديث طويل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. فاتقوا الله يا عباد الله، واحرصوا على العلم الديني بحضور الحلقات والسماع لطلاب العلم والعلماء الثقات، والتتلمذ على العلماء وطلابهم النجباء، والمطالعة في الكتب الموثوقة النافعة. وأعطوا وقتا كبيرا للدين وخاصة للعقيدة والأخلاق، فإنه من المؤسف أن تكون مادة التربية الإسلامية في كثير من بلدان المسلمين اليوم ساعة بالأسبوع، ويعطونها في الغالب لإنسان غير متخصص. أما الرياضيات فمستحيل أن يعطوها لإنسان غير متخصص، أما الفيزياء لا يعطونها لإنسان غير متخصص، أما التربية الإسلامية فإذا رأوا أستاذا يصلي محب الدين راح قرر لنا التربية الإسلامية. يقولون: أنا ما قريت تربية إسلامية، أنا مش متخصص، أنا قريت الأدب والعلوم. معليش لا تصلي، معليش غلط. هذه الجرائم التي ترونها والفساد المالي الأخلاق المتدهورة لن تذهب إلا بالرجوع إلى العلم الصحيح. نبدأ بأنفسنا، لا تنتظروا من المسؤولين كثيرا، علينا نحن أن نربي أنفسنا، نربي أولادنا. ولكي نربي أنفسنا أولادنا لابد أن نحضر الحلقات، من حلقات العلم في هذا المسجد وفي غيره من المساجد لا يحضرها إلا القليل. ثم يقول كان مسلم أن أعرف، كيف تعرف؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما العلم بالتعلم. العلم ما يجيش هكذا بالوراثة، العلم ما يجيش بالأمنيات. بعض الناس يقول له حديث، يقول له تسمع بهذا الحديث، والله عمري ما سمعته 50 سنة في عمره، يقول أنا عمري ما سمعته، كذا ما سمعته حديث هذا معروف. إذا علينا يا عباد الله إذا أردنا التغيير الحقيقي، التغيير يبدأ بأنفسنا، نتعلم ولو كان في عمرك 80 سنة. بعض الناس كي يسمع الآيات والأحاديث اللي تقول نقرأ، يقول لأولاده اقرأوا اقرأوا يا أولادي، احنا فاتنا القطار. ما فاتكش القطار، العلم الديني نتعلمه ولو كنا كبارا في السن. فعلينا عباد الله أن نعود إلى تعلم الدين، لأن الجهل بالدين اليوم هو المسيطر. فعلينا أن نعود إلى هدي الكتاب والسنة، نفعنا الله تعالى بهما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، هناك علوم أخرى نافعة كالرياضيات والعلوم الطبيعية والفيزياء والكيمياء والجغرافيا والطب والهندسة وغيرها من العلوم التجريبية التي تنتج لنا المنتوجات المتنوعة والاختراعات البارعة والتقنيات العالية. فهذه علوم ما دامت نافعة الإسلام لا يعارضها ولا ينهى عنها ولا يمنع منها، ما دامت تأتي بما ينفع الناس وتسهل عليهم معيشتهم. ومن ذلك علم الإحصاء، إحصاء السكان، وهذا العلم له أصل في الإسلام، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أحصوا من تلفظ بالإسلام. في يوم من الأيام طلب من الصحابة يحسبوا له شحال كاين المسلمين. فهذا العلم من العلوم النافعة حتى نعرف ويعرف المسؤولون كيف يسيرون البلاد وينفعون العباد. فهذه العلوم يا عباد الله يعلمنا الإسلام أنها من نعم الله، هذه العلوم من نعم الله على الإنسان الذي خلقه الله في أحسن تقويم وفضله على كثير من خلق الله تفضيلا، وزوده بالآلات التي بها يأخذ العلم. قال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فما موقفنا؟ كيف نتصرف أمام هذه العلوم النافعة؟ بعض الناس يقول خلينا منها ما نقرأه، وبعضهم يقرأها غير هي، وبعضهم يقرأها ويتكبر على ربي، كما يقرأ زوج حروف معقول وشنو هذا ربي، وشنو هذا الأذان، وشنو هذا الحجاب. إذا نحن كيف نصح المسيرة، المسيرة والموقف الصحيح من هذه العلوم؟ أولا علينا أن ننظر إلى هذه العلوم أنها من خلق الله وكرمه وجوده على الإنسان. قال تعالى في سيدنا داود عليه السلام وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. سيدنا داود عليه السلام نبي، علم ربي كيف يصنع الدروع الواقية بالحروب، الدروع الواقية بالحروب إذا ربي هو اللي يعلمه. هنا ننظر إلى هذه العلوم أنها من تعليم الله للإنسان. قال تعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. هذه النقطة تجعلنا لا نتكبر على الله ولا نطغى ولا نلحد. إذا الإنسان أقرأ الرياضيات، أقرأ العلوم، بس أعلم بلي هذه من عند ربي. كي تشوف ياباني صنع رجل آلي يقول شاب، ثم قاعدين تصليو، واش دخل هذه بهذه؟ أخدم من أنت يا يلي راك تهدر، أنت ما صليت وما خدمت لنا الروبو، أخدم الروبو وصليت. إذا كي نشوفوا إنسان خدم سيارة صاروخ، الله أكبر، علم الإنسان ما لم يعلم. هذا باش ما نتكبروش على ربي وما نحبروش أرواحنا، لأن ربي اللي خلق الياباني هو اللي خلقنا. إلا أنه لا ظروف، نحيو هذوك الظروف، نصلحوا هذوك الظروف، نولوا نصلوا ونخدموا الروح. الياباني ما يصليش ويخدموا الروح، حنا نصليو ونخدموا الروح، ونخدموا حاجة اللي تنفعنا. ثانيا، المسلم يتخذ من تلك العلوم، الرياضيات، علوم البحار والأنهار والأجواب والأرصاد الجوية والإحصاء، يتخذ من تلك العلوم تقوية للإيمان. فأنت كي تشوف البحر ما تقولش إن الطبيعة زودت سمك القرش، ما تقولش الطبيعة، قول ربي. حتى كي تترجم حاجة ماشي تاعنا، هذاك الكافر قال إن الطبيعة زودت الأرنب بأرجل سريعة، ما تقولش الطبيعة، إن الله زود. إذا احنا هذوك العلوم نتخذها تقوية للإيمان ولإنتاج الخير وليس الشر. إذا النقطة الأولى ما نتكبروش على ربي، قولوا هذا العلوم ربي أعطاها للإنسان سواء كافر ولا مسلم. ثانيا، بالنسبة لنا احنا هذه العلوم تقوينا الإيمان. ربي واش قال في القرآن؟ أول آيات نزلت: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ها، اقرأ باسم ربك، اقرأ باسم ربك، ما تقراش باش تولي ملحد، تولي تقول واش هذه الصلاة، هذه كل الأذان، المرأة تتحجب، واش بيه؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، يعني ربك أكرم، هو أكرمكم بهذه العلوم، هو أكرمكم بهذه بالقلم وبالعلوم، الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، علينا ألا نهمل العلم الديني. يا طبيب عرف دينك، أنا طبيب، أنا خاطيني، أنا تربية إسلامية، لا، مهندس تقرأ العلوم الإسلامية، طبعاً مش تقولي عالم متخصص في الشريعة الإسلامية، لا، موش مطلوب منا كلنا نكون علماء بالدين، لا، ولكن كاين علوم جذع مشترك، كاين واحد العلوم كلنا يجب أن نتعلمها، هذه ما نش نتعلموها في التربية الإسلامية إلا القليل. شنو؟ الإسلام دين المحبة، الإسلام دين السلام، إيه هو منيح هيك دين المحبة، علمني باش كي نكون مع ملحد ما يدينيش لطريقه، كي نكون مع واحد شيعي ما يظنيش على الصراط المستقيم، كي نسمع واحد من الخوارج ما يدينيش نقتل الدراري وندمر بلاد المسلمين. هذا هو العلم. إذا علينا أن لا نهمل دراسة الشريعة الإسلامية، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: طالب العلم فريضة على كل مسلم. وش من علم؟ فرض هو تتعلم دينك، تكون عندك باكسة، تكون محصن، واحد ما يقدر يلعب هالك في الدين. شوف اليوم، روح اجبد الفرق من جيب الإنسان والله ما تديها يا حسرات الدين أبرك من جيبي وقال إلا بحق والدين إلا هذا العام رانا مع جماعة فلان وبعد العام جاي مع جماعة فلان وشنو هذا دين الإسلام واحد دي جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام لكي نكون كذلك لا بد أن نتعلم ديننا هذه ثلاث نقاط العلوم التجريبية هذه ما تخلعناش ربي هو اللي علم الإنسان لا لك تخلع روحك ولا تتكبر ولا حسرة تعبك ليه ثانيا هي هذا العلوم زيد لنا الإيمان كي نشوفوا البحار ونشوفوا الأجواء والحيوانات زيدوا نشوفوا الجسم الإنسان كيف ركبوا ربي سبحانه وتعالى ثالثا علينا أن نتعلم ديننا أيها المسلمون إن أجدادنا لما فهموا هذا سيروا العلوم الدنيوية بما لا يتعارض مع الإسلام مثلين المسلمين يقولوا بكري وما زال تقدروا بعض يقول يا حسرة تقدر على بكري لا لا لا لا الإسلام ما زال قوي يصلح لكل زمان ومكان بعض العلمانيين يقولوا بكري هارون الراشد اسمع تعطيش على هارون الراشد تعطي على هذا ومن بعد ما زال الكتاب والسنة ما زال العلم إذن علينا أن ننظر إلى أجدادنا كيف تمسكوا بالإسلام وقرأوا العلوم الأخرى فسيروها بما لا يتعارض مع الإسلام فكانوا رحمة للعالمين أقاموا حضارة نافعة تجمع بين الدنيا والدين وتوازن بين الروح والجسد فانتشر الأمن وانتشر العدل وقلت الأزمات وطابت الحياة فعلينا أن نكون مثلهم فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام مثل المؤمن مثل النحلة لا تأكل إلا طيبا ولا تضع إلا طيبا رواه الطبراني وابن حبان في صحيحين فكونوا كالنحلة أيها الطلاب أيها التلاميذ أقرار تعلموا صح دينكم حافظوا على الصلاة في المدرسة حافظوا على الصلاة الثانوية طالبوا بوجود المصلى لكن بطريقة قانونية وليس بالفوضى بعض الناس قال أغلقوا المصليات غلط ما تغلقش المصليات خلي الناس تصلي دير برنامج بحيث لا تتعارض الأمور في الشتاء في فصل الشتاء كاين بزاف القدام ما يصليوش العصر حتى بعد المغرب ما يجوز تخلي صلاة العصر تغرب عليه الشمس دبر راسك هكذا نتمسك ونكون أقوياء وننشر العدل والخير في العالمين فاتقوا الله يا عباد الله وحافظوا على علم الدين وتعلموا العلوم الأخرى وسيروها بما لا يتعارض مع الكتاب والسنة واهتموا بالأخلاق اهتموا بالأخلاق كان بعض الأساتذة الله يهديهم يقول اسمع أنا ما يهمنيش تكذب ولا المهم الرياضيات عندي تكون مليح لا يا أستاذ الرياضيات كي تشوف التلميذ يكذب انصحوه احنا قرينا عند بعض الفرنسيين بعد الاستقلال كانوا الفرنسيين مازال ما راحوش قرينا عندهم كانوا يقضيونا الرياضيات يديرونا 10 دقائق على موران أستاذ تاع الرياضيات واش دخلك انت أستاذ تاع الرياضيات بالفرنسي يعلم لنا الأخلاق كيف أن نقيو أرواحنا كيف أن نقيو فارتينا كيف أن نهضرو مع الكبير واليوم أستاذ الرياضيات يقول أنا ما دخلني غلط دخل روحك ولكن بما لا يتعارض مع البرنامج هكذا إن شاء الله نكون نرجع إلى قوتنا التي كان علينا أجدادنا رحمهم الله تعالى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا اللهم اقض الديون عنهم واكشف همومهم وغمومهم اللهم يا رب أغنهم من الفقر أغنهم من الفقر واحفظهم من الكفر والفقر والقلة والذلة اللهم أصلح بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارزقنا من بركات السماء والأرض يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الوباء والغلا والربا والزنا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وأعوانه يا رب لما تحب وترضى. اللهم ول علينا الأخيار، وأبعد عنا الأشرار المفسدين يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لوالدينا ووالد والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضى المسلمين جميعا، اللهم اقض الديون عنهم يا رب وارحم موتاهم. ربنا آتنا بالدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.